لا يا استاذ. اعملي معروف علشان خاطري المرة دي. متشكر متشكر. حيران أغنيكم يا حضرات السيدات والسادة البلبلة الحسناء نادية أغنية حيران من تلحين العبد لله ومن تأليف أبو علي بيه. حيران في دنيا الخيال، محروم من الذكريات، لا عندي فيها أمان ولا لكن رأت عيني بين الهوى وبيني ملك فردني جناح وضلل علي دوى الفؤاد من جراح وحن عوضتني